يا حجاج. طيب زوج وذيق الذين اتقوا الله اللهم صل على النبي كده اعمل حاجه بدانا بالصلاه على النبي كده يا استاذ كده كده يا حاج الله الله نعم يا حاج نعم الله Thank you. كده يا فضيلة الأستاذ. لا يقويك يا حاج. ما شاء الله يا حاج عبد الله. لا جميل. الحمد لله الذي صدقنا وعدا. يا شيخ. أيوة حياة المصطفى. ما شاء الله. نعم يا مولانا نعم. الحمد لله الذي ولقنا وعزه وأورثنا الأرض تبوأ من الجنة حيث نشاء نعم عندك تجلي هذا المساء والله الله خليك معنا شوية النبي يا شيخ برضه اعاد هذا وشكرا هذول يا حاج عبد ايوه معنا شويه اقدر لما تغلط الناس شويه الله يهديك الله الله الله نعم يا مولانا نعم نعم نعم ايوه الله فتح باب الجنه في الناس طمع وقال الحمد لله الذي صدقنا كده يا امين القران كده هو كده من حول العرش يسبحون جل جلاله. إذا فضيلة الأستاذ سبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. الحمد لله رب الله ما شاء الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش. الله عظيم جدا. والأول المخزون يا مولانا. الله تعالى. وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. الله الله الله الله الله. أيوة يا شيخ حياك النبي. الله أكبر. ايوه اعادت هذا وشوف الله اذا الله الله, الله الله ايوه ايش الله ايش الشيخ لا نجعل الاول احسن طريقه جل جلاله جل جلاله الله وقابل التوب جل جلاله كريم كريم عليك المصطفى إليه المصير جل جلاله كده يا جميل وقيل كده وقابل التوب الله عليك الله الله الله يا شيخ وفي الأنف وقادر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقابل التوب أيوة شديد العقاب كده يا قرة الله أكبر الله أكبر الله وقابل Yeah. الله يا نور النبي يا حبيبي. والله اكبر والله عجلان الوتيره دي الوتيره دي بالذات. يا صلاه النبي إليه المصير. إذا شير بسم الله الرحمن الرحيم حميم. أيوه الله أكبر. يا أستاذ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وغافر الثواب الله شديد العقاب. الله يا صلاة النبي جل جلال الله. جديد على الوقت في قصره جديد على طول يا حج عبدو كده صلاة النبي كده عم القرآن الله كيف كان يا قوم الله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار يا مولاي نعم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين صلى على حضرة النبي يبدا عليه بداه النبي الله يبدا عليه والله هواك الله يا كيف مجال هواك يا معلم كده عمل حج واستغفرون للذين ربنا يهديك علينا لك المصطفى الله وقيم عذاب الجحيم جميل يا مولانا يا رب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن يا شيخ يا شيخ يا رب اللهم صل على النبي أرض الآيات عاوزة شوية إنك أنت العزيز الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه ربنا وأدخلهم جنات عدن التي الله أكبر نعم ايه ده يا عم الشيخ؟ لا ده يا عم الشيخ عبد. ربنا Oh, Oh! الله جل جلال الله كده يا حاج. ايوه يا شيخ. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. وما يتذكر الا من يؤمن. يا صلاة النبي اللهم صل على النبي. فالحكم لله العلي الكبير. الله اكبر. كده عمل حج. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الله قادر جل جلاله. وما يتذكر إلا الله. عظيم يا مولانا. من الله أكبر. هدى يا امين القران لبل الملك اليوم يا شيخ لبل الملك اليوم يا صلاه النبي يا صلاه النبي لبل الملك اليوم اللهم صل على النبي ايوه يا شيخ يا النبي لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القادر اليوم تجزى كل نفس الله الله على خلف النبي عليك عليك النبي اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت عليك يا مدبر لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القادر اليوم تجزى كل نفس الله القوي اذا عاد يا سلام ايوه يا شيخ نعم النبي لا قل من يا نور النبي ان الله